طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذا في النار توكلكم في هذه الأسباب أنت تعتقد بأن الله من قبل الإسلام هسد الآن الاسترقاء سبب للشفاء أم لا؟ مش كما العسل هنا مش كما العسل هل حبيت نفرق ليش؟ احنا مش قلنا من قبيل الاسباب والمسببات نعود فيها الى ماذا؟ للنص الشرعي ولا لهوانا؟ نحن مش نقول نفضل هذا على هذا للشرع. الان النبي عندنا قال في النص فلما يفعل ذلك احد لو كان سبب 100% كان يقول ماذا؟ لا شيخ هو مش 100% صح شيخ غالب انه اذا عزلنا قال ان عندي جاري وانا اعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيئا اراده الله. قال ما يمنعش اعزل لو كان سببا يمنع لماذا ربع اليهود؟ طب نعرف انا لماذا ربع اليهود؟ ليش حتى مع العزل ممكن يكون الولد يعني هم وش قالوا؟ جعلوا ان السبب لكل شيء الولد كما انت حب تجعله سبب يعني متى عزلت المراه لا تحب ولثم اسموه ماذا؟ موؤول. فانت عندك فكر يهود هذه المساله كلام قيم جزئية شيخ ها؟ كلام شيخ قيم جزئية هنا راني نقول أن الكرة لا كلام قيم جزئية أنا راني نتكلم الآن في قضية توكل قبل ما نتناول هذا الموضوع هذا تكلمت عن المخلق وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم وذريتهم قلنا هذا ما قلناش ما معنى هذا كله؟ إيش معنى هذا؟ الشيخ فهمت هو إذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا بلى شهدنا. الشيخ فهمت هذا؟ كل ما قدر له الخلق الآن كل ما قدر له الخلق رشكوه. إذا انظر اليهود ماذا قال وأن أريد ما يريد الرسول وأن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزيمة ما معنى هذا؟ يعني جعلوا العزل بمثابة ماذا؟ القتل. قال كذبت يهود كذبت يهود ما معنى هذا؟ يعني هذا كونه سبب أنه يمنع غير سليم لكنه وقت الآن لماذا غير سليم؟ قال فقالت كلمه يهود كلمته لو اراد الله ان يخلقهم لم تستطع ان تصرفه. ايش معنى هذا؟ ياتي باسباب اخرى غير وش هي؟ ولو عزني انه يجتب وش هي الاسباب الاخرى؟ هما جعلوه سببا. شوف من اكل شبع ولا ما شبع؟ يشبع ولا ما يشبعش؟ يتوخر هذا يختلف خلف هذا يختلف يتخلف هذا ام لا؟ هذه نتيجة يقينية إيه؟ نحب بس افهم ما هي بلوح الآن نوصل النتيجة معاك الآن إذا حبيت تفهم قال إذا أكلت شبعتها تتخلف؟ ما تخلف ولهذا أباح الله لك المال المني. فإذا هما قال العزل كالأكل ليش؟ أنا مش ناكل الآن. قال كذبت يهود كذبت يهود لو شاء الله أن يكون لكان. ما معنى؟ معنتها اعزل ولا ما تعزلش كيف كيف ولا لا؟ أنا خدك لا تتخذ الأسباب؟ سمعت مني ولا لا؟ أنا قلت لا تتخذ الأسباب؟ ما لا لس قولي ما لم أقل. أنا عندك الآن عندك اعزل وما تعزلش كيف كيف ولا لا؟ ماشي مش كيف كيف؟ غالط الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول جعلهم سوا سوا، انت راك غلط. الرسول جعلهم سوا سوا ولا لا؟ راك مع الحديد ولا لا؟ ناقش انت واش عندك؟ اللفظ اللي بديت منه شيخ، ها؟ انت شيخ طلبت منه اعزل عنها فقط، كيف تقول لك اعزل؟ انت انت رقم هذا هي غلط. انت شفت الامر اللي وراني معليش معليش، هو الاشكاليه نتاعه انه انطلق من لفظ، وهذه المشكله. علمت شيئا وغابت عنك اشياء، فاذا هذه الانطلاقه اللي انطلقت منها انت اعزل ان شئت. ما معنى كلمه حتى يعزل عنها ان شئت؟ هذا ان شئت اسمعنا هذا يحبي تعزل اعزل ليش؟ ثم يكد بعد ذلك اعزل عنها ان شئت، ثم يؤكد هناك هذا ان ذلك اعزل عنها ان شئت. قال ان ذلك لا يمنع شيئا اراده الله. قال فجاء الرجل، وفي روايه ما قدر الله لنفس ان يخلقها الا وهي كائنه، اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها ان شئت. بحبي اعزل جيل لك جيل قدر ربي راح تجيبه، راح تجيبه، لان قال اخذ ربك من بني ادم. وانا في هذه الامور هذه يعني في الامور هذه نحاول دائما ابدا ماذا نربط، نربط باقصى ثابت. وهذا هذا هذا هذا الربط يعطي للإنسان قوة في كلامه في فهمه، واضح. وهذه أمور عديدة جدا جدا صدقوني. هذا راح نضرب مثال آخر مقرب لهذه المسألة هذه في حد ذاتها، وسيأتي الكلام عنها بعد ذلك. شيخ الآن قد أسباب يكون ثلاثة، نعم قد أسباب يكون خاصة ثلاثة. إذا شيء واحد آخر لا، أنا قلنا من قبل يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، أعيد الكلام. ترك الأسباب في مثل هذه يعود إلى ماذا؟ إلى الشرع. لماذا؟ لأن الأصل فينا أمرنا الله بأن نتخذ الأسباب، ولا هذا هو الأصل فينا. وتكلمنا على قضية الأسباب، وخلنا في أي أمر من هذه الأمور لا يستطيع إنسان أن يتكلم وأن يقول مقولة بدون دليل ماذا؟ شرعي. وهذا الآن أنا ذكرت المثالين الأولين للسرقة والكذب، ثم أضفت شيء عندي نص آخر كان يريد أن أعطي بإمكان أن يكون هذا. سيأتي الكلام بعد ذلك لما نتكلم عن التوكل. هذا الآن التوكل هو ماذا؟ عمل قلبي ولا لا؟ عمل قلبي بحد ذاته، وهو يعني ربط الإنسان بالله ومعرفته. هذا التوكل هذا يصل إلى مرتبة إلى سبب مادي. واضح معي الآن ونرانا كيف يعني كيف الشرع يوصلنا إلى مرتبة وإلى درجة اللي بالنسبة لغيرنا لو نقول بمثل هذا الكلام كل كانت مجنون. وانا ابين هذا يعني بوضوح حتى يدخل يعني يعلم الانسان قيمه هذا التوكل الذي دخل منه دخل بسببه 70,000 بغير حساب الجنه، 70,000 دخلوا الى حساب الجنه. فالتوكل لكن اللي هو عمل قلبي ينقلب الى سبب كان في من كان قبلكم. الرجل معروف الحديث يسحب الغاز، ومعروف حديث سعيد البخاري تعرفونها مرينا به يا اخي. هذا الرجل وصل الى درجه في اتخاذ الاسباب، بحث عن سفينه ما وجد، ساعدها، بحث عن ناس مسافرين ما وجد. الاسباب اللي هي امره الله باتخاذها وجدها ولا ما وجدها؟ لم يجد. الاصل فيه وش يقول؟ اما هذا فقد أدى ما عليه، درت الشيء اللي عليا. لكن هذاك الرجل كانت معرفته بالله وثقته بالله كبيرة، كان توكله على الله قمة. ولهذا لما طلب منه الرجل ذاك يعطيه المال قالوا يأتيني بمن؟ شاهد. قالوا من؟ فبالله يأتيني بمال كفي يكفي ما تجيبش انت والله هذا رضا وهذا رضاك. تعال انت وافعل هذا في هذا الزمان. فاهمين الان ولا وصلت؟ لا. لما اتخذ هذه الاسباب التي جعلها الله اسبابا وهذه الاسباب ما ادت مطلوبها انقطع، راجع توكله على الله سببا. قال اللهم كنت انت شاب وانت ما الوكيل، هذا مال فلان حطه في خشبة وألقاه في البحر. يعني الآن نحن الآن لو ننظر بمنظارك أنت الأول الأسباب والمسببات وش رايحين نقول لهذا الرجل هذا؟ مجنون. نقول احنا بنظار للعادي مجنون يرمي ماله في البحر، البحر معروف مرة رايح منه ومرة رايح منه ومرة رايح منه ومرة رايح منه ما أدري، وممكن علان وممكن فلان يهز الريح وصب الخشبة وغير ذلك. إذا فذاك التوكل وتلك الثقة بالله وتلك المعرفة به أصبحت ماذا؟ سببا من أعظم مال الأسباب. ألقاها في البحر وروح مرتاح. احنا فينا احنا كون واحد يبقى طول حياته ويزن. لما عاد للرجل بنفس الصورة، جاب له المال اعطاه له وبعث له المال. قال لا، هذاك الرجل لما كان واثق بالله قال المبلغ المالي قد أدي عليك، رجاني المبلغ المالي اللي يعني قال له انا هبطت البحر وجدت المال بعده هو في الهد. إذن هذه السبب ينقلب بعدها إلى مال، التوكل ينقلب إلى سبب. تفضل سمعتكم. على توجيهكم يا حنيف العلم. نعم. هل يمكن أن يوجد ولد بدون ماء الرجل؟ نعم. إذن هل يجوز الإنسان أن لا يتزوج ويتوكل على الله كل ولد؟ أي المجنون. إحنا نقول لك قلت لك المجنون، أجبتني في البداية قلت لك نعم وبعد قلت لك مجنون. الذي يترك ما يتزوجش يقول يكون ولد مجنون. إيش واجب عليك تسألني كيفاش تقول نعم وكيفاش تقول مجنون؟ بس تتعتش معك يكون الولد بدون ما مريم جابت ولا ماذا؟ جابت. إيه مجنون، ربي جعل سبيل لازم منها المرأة باش تجيب الولد. إذا المجنون يترك هذا يقول لك يجيني الولد. على لأن احنا مشوين وفق ماذا؟ ضوابط شرعية. فهم كيف قلت لك الآن؟ إذا لابد نرجع للأسباب. الله يبارك فيك. إيش الإشكالية عندك فين؟ أنت يعني خرج بدون ان يشعر برضه او قبل. ايش معنى وش فايده العزل؟ كيفاش يخرج الماء؟ كيفاش يخرج الماء بدون عزل؟ هو رايح يعزل ومتاكد ان المراه باش تكون خدامه وكل مره يعزل، كيفاش حتى هذاك الماء خرج؟ بارك الله فيه وفيك، من البدايه انت تمتع وقدر ربي يجي. واضح الراي الان؟ يعني الآن هو راه عامل على العزل وهو قال أفعز وقال شوف الآن حتى كيفية التعامل النبي مع هذا الشخص هذا. وأنا دائما أتكلم عن القضاء هي مدام عندك شيء بشريك وبشريتك ماشي مع هذا لو يقول له لا تعزل عنه الشقة في نفسي شيء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أباح شيء من باب الشريعة وبين أن الأمر يعود إلى الله عز وجل من جهة أخرى. صح ولا مش صح؟ يعني هذا من تمام وكمال توجيه النبي للسائل. قال يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لغير ما حديثا أن الرجل الذي تحته امرأة مات سيئة الخلق. كيف يكون أمره؟ ما يدخل الجنة، لا يشم ريحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل قال يا رسول الله إن امرأة لا ترد يد لامسها حكم الشرع طلقها. طب ما عندي طلقها ايش معنى هذا طلقها امر ولا كلام امر في هذا ان قال في النص الاخر انه لا يجب ريح الجنة وغيرها بسبب. قال يا رسول الله اخشى نفسي ان تتبعها وفي رواية في رواية اخرى اني احبها. شوف الامر الاول شوف الامر الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمسك على هذا اسمه ماذا ارتكاب أخف الضررين يعني هي لا ترد يد لامس وهو يحبها نفسه تتبعها يعني ممكن غدوة يطلق بعد غدوة يصبح في محرم مع قلب أمسكها. الآن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أمسكها لو كي ننظر بالمنظار الأول إلى حالة الأولى طلقها بينهما ماذا تعارض لكن هذا ليس في تعارض ما توجيه. فكذلك في هذه المسألة هذا يثبت أن الماء الولد لازم من المهر. ثانيا جاء الرسول قال اعزل عنها إن شئت. ولهذا لما جعلت اليهود أن العزلة سببا للمنع جاء سمته قال كذبت يعني ألا قال إذا ربي يحب يخلق يكون هذا المنظر هذا يحب يخلق يكون واضح الآن وراء القضية هذا الأمر وراء الحديث هذا. ليش سلم قاتل على ما أراد ما أن أثبت وجود الماء؟ والله المشكلة قول نفسك أنت أنا قلت ما كش ما. قالت الشيخ مريم للزوج من أجل المال يريد أن يسقي حرثا ولا لا فأتوا حرثكم مال الناشئتهم ربي قال فأتوا حرثكم الناشئتهم وأنت علاش هذا علاش متزوج وفلان علاش متزوج ليسقي الحرث أم لا؟ ليسقي الحرف فالسقاء لا بد منه. ايش مريم عليه السلام افهم هذا هو قال لي حبي يبين لي شيء يعني هل الولد يكون بدون ماء؟ قلت نعم لأن أسأل سؤال تاع إنسان ما هوش يفكر تفكيره. أنا حبيت أبين له أن قدر الله فوق كل شيء. قلت له نعم فهمت رأي الله نحيلون الناحية الثانية قال إذا واحد يزوجته لدي شيء قلت له مجنون. معناته حبيت أن نبين أن ربي بين أن يكون الولد بدون ما ولا لا بين أنه يكون لكن بالنسبة لنا نحن الآن بيّن أنه لابد من الماء ليكون الولد. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل الماء يكون الولد. إيش معنى هذا؟ معناتها الأمر راجع المعنى راجع الرب. هذا وجد ولد بدون ماء والآخر عنده الماء وجاب له مراء وما فيش ولد أصبح ليس من كل الماء ماذا؟ يكون الولد. إذن فالأمر أولا وأخيرا ما من نفس منفوسة قدره الله إلا وهي كائن. تفضل. بسم الله الذي سبق منه الماء الذي سبق منه الماء قلت من له لم يعزل هو الذي سبق منه الماء الرجل عزل لا مش من يعزل شخص ما قلت لم يعزل لم يحقق العزل لم يحقق شيء ماذا لكن الشخوة إذا نظرنا أنه من جانب أنه إذا اللذة كاملة ذهبت له هو في نظري حقق العزل هو حقق في نظري لكن الله عز وجل لما قدر الله المرأة أن يصيبها ما أصابها الشيخ سبقه الماء فكان السبب هو الماء إذا الشيخ العزل نافع لكن إذا أراد الله عز وجل الولد يسبق الماء الرجل الماء. احنا نقول لك الرسول جاء لما كان الماء يسبق الآن يتحكم الإنسان في نفسه ما يتحكمش هو مطابق إذا أراد ما تخلطوش جزاكم الله خير. لو قلت يترك العزل كلية كنت تقول لي أنت مجنون. أنا قلت ما دام لنقدر ربي أنت راح تجيب 70 ولد مع المرأة اعزل أولاد اعزل راح تجيب 70 الشيخ هو يدير الأسباب إذا سبق الماء هذه تسمى النفس ماذا؟ النفس البشرية الشيخ هو مثل الأسئلة ما رزق الشيخ هو لا يحب شتنا بين هذا هو الآن شتنا بين هذا وهذا الشيخ نطف رزق هو الآن لا يحب الولد هذا العام لا يحب الولد يريد أن لا يرى ولد شوف بالتالي يتخذ هذا السبب. إذا سبق الله هذا سبب، هل هو كالأسباب الأخرى أم لا؟ إذا نظرنا للنصوص مش نظرنا للماء. إذا نظرت للماء غير يلزم كل ما ساق جاء. لكن المشكلة حاولوا تضبطوا النصوص الآن، هل القضية في الماء أو في عدم الماء أو عدم؟ لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ما معنى يجعل من يشاء عقيمة؟ الماء كائن ولا مش كائن؟ الأصل فين إذا وجد السبب أن يكون الولد؟ ما معنى ويجعل من يشاء عقيمة؟ أنا حبيت نفهمها. مشيئة الكبرى لله. حبيت نفهم أنت، أنت فهمني وأنت فهمني. كان السبب لكن الله عز وجل يا أخي هذا إيش معنى هذا؟ مع أن أنت حبي يقول لك أن الماء مش ليك أنت والغير. الماء يكون ما يكونش الولد. أنت تعزل اللي هو الولد يكون. ما معنى هذا؟ مع أن أنت رجع الأمر لله في مخلوقاته، وانا اعطيتك نص، ما من نفس منفوسة قدرها الله الا وهي كائنة. زيد العيد بن سعد شريفي عنده اولاد سينجب كذا، هذا كل عدد المكتوب، اعزل او لا تعزل يكون، لان هذا من الاشياء السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص بين يدينا بين أن ترك العزل دليل على أن الأمر لله من أول أخير، اعزل وتعزل سواسية، اعزل عنها إن شئت، ما من نفس قدر لها كائنة، بين التساوي. وجد في النص الثاني بين شغل استنكار، فلما يفعل أحدكم ليش الدين؟ ما معنى فلما يفعل أحد؟ ايش معنى هذا عندك أنت؟ لو كان كالأسباب الأخرى. وهذا دائما أنا نحاول نقول للطلبة راجع النصوص، إياك أن تأخذ كلام عالم قبل النظر إلى النصوص، لأنك تأخذ كلام العالم أولا معنات هذاك الفهم من النص إيش أصبح؟ كتب. أنا يا أخي ذكرناها في التوحيد ولا ما ذكرنا؟ التوحيد هو الإيمان والإيمان هو التوحيد، صح ولا لا؟ ذكرنا هذا بالنصوص ولا ما ذكرنا؟ العلماء اللي جاءوا بعده أخذوا ذاك الكلام كأنه قرآن منزل، فأصبح لابد من فهم النصوص النبوية على غرار ذاك الشرح للعلم. أنت هذا ما حصل لك وهذا ما حصل لك. وهذا دائما إحنا في هذا الباب، في باب العلوم الشرعية، دائما وأبدا العلماء هم علماؤنا أحببنا أم كرهنا، ولا بد من الرجوع إليه وما بد من الاستعانة به، لكن يبقى إيش؟ يخطئ ويصيب. يبقى دائما الأصل اللي نعتمد عليه أنه يخطئ ويصيب، هذا الأصل. بعدها لما أثبتنا أنه يخطئ ويصيب، أصبح لا بد عندما يجينا الكلام عالم سلفي إمام جاب، لما نقرأ وأنا لا بد في كل كلمة يقولها أي وديها لا بد لي من نص يثبت صحة ما قال، أو نتوقف حتى نجد ما ذلك، هذا الواجب. أما أن نحسن الظن ونسلم لأهل العلم في كل ما قالوا ونظن أنه لا ينطق عن الهوى، اكتب والذي نفس محمد بيده ما يخرج من فيه ما، كل هذا خاص بالنبي، أما غيره فلا. فأنت الآن لما تنظر، علشان قلت دائما أبدا وأنا جئت بالنصوص، هذه النصوص والله ما جاءت بها حتى الطالب يتروى وينظر، اعزل عنها إن شئت. لو كان العزل سبب ثم قالوا فإنه سيأتيها ما قدر لها، إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله، إن ذلك إيش هو؟ لا يمنع شيئا أراده الله. يعني هذا السبب اللي راك أنت تتوخاه ما عندوش تأثير في هذا الموضوع هذا، لكن أنت تطيب لنفسك ماله افعل، حبيتها تخدم وحبيتها كذا اتخذ بسبب. لما اليهود جعلت العزلة سببا كاملا في المنع كما قلت أنا، قال كذبت يهود، شوف الآن حتى نص ساعة شمال في مسار واحد، قال كذبت يهود كيف ليه لماذا؟ لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. تصرف في الماء ما معنى لو أراد لن تستطيع أن تصرفه؟ ما معنى هذا؟ معنى عزل كلي. حبيت نقول لك أنت إيش معنى لن تستطيع أن تصرفه؟ وش هو؟ إيش معنى لن تستطيع أن تصرفه؟ وش هو؟ ها ما عندوش دخل، ما عندوش دخل. يعني هذا كلمة اللي يحب يتبعد وانتاك يحب ربي يروجي يجي وش ولا ما؟ يجلك شيء في نفسك طوال ذاك اليوم. وستي الحساب مرارة يدرك الحساب هاي معلي بعد يومين ثلاثة السلام عليكم راي عام. معناتها هذا أمر يقول لك راه هو سبب، مانيش أنا مانيش ننفي كونه سبب، لكن تركه أولى لماذا؟ بالنص مش من عندي أنا، بالنص. شيخ هذه أحسن عبارة الأولى تركه. هذا وهذا ما قاله ابن حجر العسقلاني، قال ابن حجر الأولى تركه ذلك لأن العزلة كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك، لأن الله إذا كان قدر خلقا لم يمنع قدر خلقا لم يمنعه العزل أو لم يمنع العزل ذلك. ما فهم منك أنك تنفي كونه سبب؟ ها؟ إيش؟ هذا اللي فهمه مش سبب، هو مش مشكلة. أقول تسمع مش كذي كذي كذي كذي كذي كذي ماشي خلينا نقول سبب وفعل، مو مش سبب. تقول الرقية سبب ولا مش سبب؟ الرقية سبب الشتاء ولا مش سبب؟ سبب. على سفر كنت؟ على سفر كنت؟ هذا أنت لم تفكر. هذا من ذلك. لأن أنا قلت مرة أولى كلام والله أنهيت الحصة مع الإناث بعد، قلت كلام هاو النص هاو النص هاو النص، بعد جابت أهلي ويقول ابن قيم الجزية كذا وكذا، هما قالوا غير قالوا ويقول ابن قيم الجزية قاعد فرح ويحكي. قلت إذا كان الدين تاعكم هو ابن قيم وابن تيمية فتبن وتعزن لدين مثلكم على هاي السلام عليكم، قمت وخليك الحص. معناتها الآن أنا اللي دائما حاول طالب يمشي ماذا؟ مع النصوص من باب الاطمئنان ممكن هذا، لكن الانقياد كلي الإذعان الكلي يكون ماذا؟ للنص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص كلها بهذا سبحان الله كيف انا قعدت هكذا الموضوع هذا نفس الله قلت انا بخيت نذكر في النصوص نصا نصا واذكر كيف التعامل حتى نبينه. يعني ان الله ان اراد كان يصبح هو التوكل ماذا؟ هو والاسترقاء كيف تجيب؟ تركه العزل اولى من فعله اذا ما فيه ربيه وانت تنتفع بحياتك الزوجيه. على لان ليس من كل الماء يكون الولد واحد، وهذا النص كافي ليس من كل الماء يكون الولد. هذا اللي عزل لماذا؟ يرى أن من كل الماء يكون الولد، صح ولا لا؟ أقول الذي عزل لماذا؟ يرى أن من كل الماء يكون الولد، إذن هو ماذا فعل؟ عزل، لأنه رأى أن من كل الماء يكون الولد. لا على بعض الماء هو يعني ما لا لبعض الماء يخليها لما بعض ما على باله بغض الجبل ويخشى من ذلك البعض ها هيعزي كل حتى تفوت ما دار في مرض في شرك إحنا يخاف على هذا هو حصرح الآن أو مشرك عندنا أنا شرك أصغر قال لك يخاف والخوف من غير إلا شرك هذا شرك أصغر يعني مش أكبر يعني. لا تخشى ولا تخاف اللي يقدر الرب يجي سيديها ما قدر لا قطع حتى لا مكتير ولو أننا أطلنا يعني كثير منهم هذا قال. أنا أريد أن أرجع للجزئية هذه لذاتها الأخيرة. فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن إليها، بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ولا يلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها، لمن؟ لله عز وجل سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه وحده سبحانه، فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سببا يقتضي وحده أثره، بل لا بد معه من سبب آخر يشاركه وجعل لها أسبابا تضادها وتمانعها بخلاف مشيئته سبحانه، فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. اسمع زكريا وش قال؟ ها؟ لا قبل البداية. ربي هب لي ماذا قال؟ أي ربي هب لي من لدنك وليا. الآن هذه يسموها الدعاء. هذا الدعاء متى كان؟ لا كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذا شوف كيف ماشي الآن، وجد عندها رزقا. هذا الرزق منين جاءه؟ قول بارك الله فيه وفيه. هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هو الكفيل، هو اللي يغلط. يا مريم أنا لك هذا، منين جاك الباب رو مغلوق من جيك على التواعد وأنا كفيلك، أنا لك هذا. واحد قالوا هو من عند الله، واحد جاء من عند الله، وش قال بعد؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وش معنى هذا؟ بالك تغلط يا زكريا، إذا شاء الله يرزقك ولو لم تتخذ الأسباب الشيء يجيك يجيك، أسباب المسببات. زكريا هنالك تب شبعيني الأسباب، بدون أسباب وجد رزق، وأنا رني اشتعل الرأس الجيد وامرأتي عاقر، يعني الأسباب موجودة ولا لا؟ مش موجودة. الماء كائن مش مكائن؟ كائن الماء. والرجل ماذا يفعل؟ يسخي حاب الولد. شرف بالمرأة عاقل ومن يزوجها. كل خن؟ شرف بالمرأة عاقل. هاي؟ ومن يزوجها. اسمع. يطلب الولد بدون زوج. أنا قلت كان مجنون. إذا حبيت تقول لي مجنون ركنته. هذا الثاني. مجانين بدأوا يكثروا عندهم بس. هذه هي الصوفية. هذه الصوفية بحد ذاتها. انت هذاك الشيء اجراه المولى عز وجل، حتى ما تعلقش به انت، جعل الزواج سببا للولد، حتى انت يبقى تعلقه بالله. قالك ليس من كل ما يكون للولد، انت روح تزوج بجيب الولد. ولهذا شوف حتى زوجة فرعون كانت امرأة ذكية ناضجة. فرعون ماذا قال؟ ماذا يقول للناس؟ انا ربكم الاعلى. والرب الاعلى يحتاج غير؟ ها؟ يحتاج غير؟ يحتاج ولا محتاج؟ ما يحتاج. هي كانت عايشه معاه في البيت. غير جاء الولد، واش قال له؟ قرة عين لي ولك، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. علاش قالت هذا الكلام؟ هذا ما قالوش صحاب البر. ولماذا قالت له هذا؟ تعرفوا على حقيقة باتي جامع فيها مش جيب الولد. هو جيبها علاش يزوج فيها؟ الرب يحتاج غيره معتاد. ريح جيب مرا ويسقي ويسقي فرعون. من أجل ما؟ من أجل الولد. هي كي عرفت الراجل قلت وانت تكذبش يا فرعون راك ماك شرب. هي أعرف الناس ما به. وهكذا نقول في الحياة الزوجية، أعرف الناس في الرجل من هو؟ زوجات وتعرف تشي خربها ويشوف التلفزيون في الليل ومتى يسكمها ومتى يفعل كذا ومتى هذه الأمور كلها جيدة اللي رأي ما أعرف الناس به. ولهذا هو لما قال هكذا دخل استعملت الجانب العاطفي اللي هو فيها الضعف اللي فيه، لأن أي واحد البرة كله فرعون رب ولا مش رب، رب البرة، لكن هي شبابه وإباد اللي جامع فيها في الليل يحب يجيب معها الولد، لا جابها باش يجيب الولد باش يريده. إذا قال له إن لك رايح يا رجل رك غرفي راح مكش رب هذا رورد يا ربي ينفعنا به ونفع الله به ولا منبه هذا. لما كانت عاقلا تدعت هو كان مجنون لم ينتبه، وانت تطبق الزواج مجنون، واضح الآن. فزكريا الآن انظر كيف الآن زكريا لما كانت الأسباب والمسببات يشرع لها الإنسان حد ذاته قال داعا ثم كت، وهذا اختيار نقول لك قلتها في يوم ما سأكررها وأظل أكررها، اختيار الأوقات، لأن يعني نفحات الإله تكون ثم. فلما دخل عليه سبحانه انت شايف بدون أسباب ربي أعطاه ثم ماذا فعل؟ افتقر إلى الله عز وجل، عاد إلى الله. لما جاءته الملائكة وأخبرته وش قال؟ حاضر جاء زكريا فيها رادعة. فلما جاء أبو الخبر وهو بالنسبة إليه أن الأسباب مات منتفية واشتعل مات رأس شيء ومرأة مات، جاء بعد ذلك الأمر إلى مات إيش قال بعدها قرآن كذلك يفعل الله ما يشاء. هذا لما يقول وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، قال انا اللي خلقتك انت قادر نزيد نعطي ولو بدون معنى بدون اسباب. هذا ايش يبين هذا؟ انه هو رجع الى بشريته مع انه هو الذي دعا في البدايه وكانت الاسباب غير متوفره، معناتها قال مولى عجل يفعل ويخلق. هذا حبيب الانسان هذا قال رحمه الله ويضادها، وان كان الله سبحانه وتعالى قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته فيشاء الامر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله، والجميع بمشيئته واختياره فلا يصح التوكل الا عليه، فلا يصح التوكل الا عليه والالتجاء الا اليه ولا الخوف الا منه ولا الرجاء الا له ولا الطمع الا في رحمته، كما قال أعرف الخلق به أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال لا منجأ لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله عز وجل. إذا جمعت بين ما بين التوحيد وأن مشيئته هي النافذة وبين ما اتخاذ الأسباب استقام ماذا؟ استقام بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وبالله التوفيق إلى غير ذلك. يذكر كلام كثير وكل ابن تيمية في موقف آخر. نعم ما مدرج سليم وكل بعض السلف في هذا المضمار هذا يذكر ابن تيميه هذا وسأذكر كلام تيميه خلينا نذكر كلام تيميه قال ابن تيميه وإياه وقد يجي في موطن آخر هذا ذكر على ابن تيميه في موطن آخر وقد يجي ذكر عن تيميه هذا هو كلام تيميه. ابن تيميه يقول رحمه الله وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتطويل والتسليم، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتطويل والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه تعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونية، وهو علم، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفية، فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأقوال. هذه الأمور يعني يراها الإنسان مال واضحة في التفريق بين معنى من هذا وبينه، يعني كأن هذه الربوبية وتحقيقها لا بد في التوحيد، لا بد. قال والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أضربناه أن نقول كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه عن هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخلة في مشهد الربوبية. ولهذا قال إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها، ورأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القادرة، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوة، مرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله بقوة سلطان الوارث وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص. هل يتكلم على من الآن؟ ألا بعض الصوفية راحوا إلى أبعد ما يكون، يعني غيبهم النظر في ماذا؟ في مشهد الربوبية عن القيام بمشهد ماذا؟ الألوهية. هذا هو الآن يعتبر له، يقول هذا عنده عذر، فمنقوص إلا من جمع بين المشهدين الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي. وقد زلت عليكم السلام في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه فكفنوا ومرادهم عنه عن الإمام بها. انتهى كلام يعني ابن قيم تيمية رحمه الله تعالى. وإلى الحديث بقية، وسبحانك اللهم بحمدك، اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.